إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله. ودراسة السيرة هي غذاء للقلوب وفاكهة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى، لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودأب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله وغفر له. مع الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق برضاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واسترضع له في بني سعد، استرضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، حليمة السعدية من لبن ابنها عبد الله، ووالد عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هو الحارث بن عبد العزة من هوازن، من بني هوازن، هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، زوج حليمة السعدية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: واختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك، فالله أعلم بذلك. فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع هل أسلم؟ هذا محل خلاف. قال ابن القيم: اختلف في إسلام أبويه من الرضاع فالله أعلم بذلك. وكانت أيضا أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بلبن ابنها مسروح، ولهذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخ له من الرضاع، رضع هو وإياه من ثويبة مولاة أبي لهب. قال: كما روينا ذلك بإسناد صحيح في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما. قال: وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. كانت حريصة جدا على بقائه عندها، حليمة كانت حريصة جدا على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن لما حصلت حادثة شق الصدر خافت من هذه المسؤولية وردته إلى أمه. وحادثة شق الصدر هذه هي الحادثة الأولى لشق صدره عليه الصلاة والسلام. وقد أفاد ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغير من أهل العلم أن حادثة شق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام تكررت أكثر من مرة، فبعض العلماء ذكروها مرتين، ومنهم من قال ثلاث مرات، ومنهم من قال أنها حصلت أربع مرات. والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن شق الصدر وقع ثلاث مرات، مرة عند الطفولة وهي هذه التي كانت في سن الرابعة من سني حياته عليه الصلاة والسلام، والثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة عند عروجه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. ثم ذكر ما يتعلق بموت أم النبي صلى الله عليه وسلم وقصة وخبر موتها، قال فخرجت به أمه إلى المدينة، خرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، أخواله من بني عدي ابن النجار، وهذه الأخولة من جهة جده عبد المطلب بن هاشم، لأن هاشم لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي ابن النجار، فله عليه الصلاة والسلام أخوال بالمدينة، له أخوال بالمدينة، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وهي راجعة إلى مكة، يعني ماتت في الطريق، في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، وكان له من العمر صلوات الله وسلامه عليه 6 سنين، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين، وقيل بل 4 سنين. فالشاهد أن وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كان أيضا في سن مبكرة من عمره، فقيل 6 سنوات وقيل 4 سنوات. قال وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء، لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله. جاء في الحديث أنه استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه في الاستغفار لها فلم يأذن له، قال فبكى وأبكى من حوله، قال وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. الحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، وليس فيه ذكر المكان ولا أيضا ذكر لعدد من كان معه، ولا ذكر لعدد من كان معه، لكن فيه استئذانه عليه الصلاة والسلام لربه في زيارة قبر أمه فأذن له في ذلك، واستأذن في أن يستغفر لها فلم يأذن له. نعم. فلما ماتت أمه حضرته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وأحاطه أتم حياطه، ونصره حين بعثه الله عز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. قال فلما ماتت أمه، فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها. وأم أيمن هي بركة، اسمها بركة الحبشية، وهي من السابقات للإسلام، وهي من السابقات للإسلام، وبقيت حية إلى ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب50 يوما. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، لأنه ورث من أبيه كما ذكر في كتب السير 5 أجمال، وهذه الجارية، وهذه الجارية أم أيمن ورثها من أبيه. فكانت رضي الله عنها وأرضاها حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، حاضنته ودايته، يقال لها الحاضنة ويقال الداية، وهي المرأة التي تقوم على رعاية الصغير وتربيته، ولا سيما عند فقد أمه. فقامت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها بحضانة النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها صلى الله عليه وسلم من زيد بن حارثة، وأنجبت من زيد أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن زيد وعن الصحابة أجمعين. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر دخل على أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجداها تبكي، فقال لها رضي الله عنهما، يعني سألها في ذلك، قالت: ما أبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأني أعلم أن له ما عند الله خير له مما عندنا، ولكن أبكي على انقطاع وحي السماء، انقطاع وحي السماء. فهيجتهما بالبكاء، فبكيا معها رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهذه أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمها الله بالسبق للإسلام والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، فكانت وفاتها بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وكفله جده، قال: وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب. وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالد النبي عبد الله، وكان عظيم العناية والحفاوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أوصى عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى عند وفاته به عمه أبا طالب، أوصى به عمه أبا طالب. وكان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة به والعناية به والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه، مع أنه كانت له هيبة لدى الناس، لكن حظي النبي عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة. ولما حضرته الوفاة أوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فكفله وأحاطه أتم حياطة، فكفله وحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، ولله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل الحكمة البالغة. لكن من يقرأ أخبار أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وحياطته له وذبه عنه ومدافعته له يرى عجبا. وكانت له هيبة, كانت له هيبة ومنعة, فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب مع أنه بقي كافرا. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام حياته إلى اللحظات الأخيرة من عمر عمه على هدايته للإسلام. وجاء في الصحيح أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه, جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب وعنده بعض كفار قريش, فقال يا عم قل لا إله إلا الله, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له بل على ملة عبد المطلب, فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, فقالوا له بل على ملة عبد المطلب, فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب, فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حزنا شديدا عظيما, وأنزل الله له تسلية قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك, وانتبه لقوله ما لم أنهى عن ذلك, لأن الأمر شرع ليس مجرد عاطفة. قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك, فنزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى, فلم يستغفر صلى الله عليه وسلم له. فأبو طالب حاط النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وآزره وصبر أيضا في الشعر كما ستأتي لاحقا القصة معنا على أذى المشركين لمدة تقارب 3 سنوات, حتى إن ابن كثير رحمه الله قال كلمة هي مستفادة مما تقدم, قال في كتابه البداية والنهاية قال لولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. لأن القصص التي يقرأها الإنسان في نصرة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أمرها عجب. وفي يوم من الأيام اشتد أذى المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا لأبي طالب وتهددوه أشد تهدد, فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه في هذا الأمر, طلب منه أن يترك هذه الدعوة, قال اتقينا واتقي نفسك من أذى هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك شيئا مما جئت به ما فعلت ذلك. فذهب عمه ثم استعبر وقال له في ذلك, قال له في ذلك, فأخبره عمه أنه باق على نصرته, أنه باق على نصرته إلى أن يموت, التزم له بالبقاء على نصرته إلى أن يموت. وكتب في ذلك قصيدة عجيبة عمه أبو طالب وهي مشهورة وذائعة في كتب السير والتاريخ, قال فيها والله لن يصلوا إليك بجمعهم, يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا, حتى أوسد في التراب دفينا, فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا, ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا, دعوتني للإسلام وأنت ناصح, يقول خذ العبرة يا أخي وتأمل. قال ودعوتني وعرفت أنك ناصح، يعني ما أشك أنك ناصح لي، دعوتني أي إلى الإسلام وأعرف أنك ناصح لي، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. وانظر أيضا أعجب وأعجب، قال وعرضت دينا قد عرفت بأنه، يعني عرضت علي دين، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم وكل هذه المعارف توفرت وحصلت؟ ما السبب؟ اسمع البيت الخاتم لهذه الأبيات، قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. لولا الملامة، يعني لولا أني أخشى أن أعير في قريش وأن أسب وأن يقال صبأ أبو طالب وترك دين الآباء والأجداد إلى آخره، لرأيتني سمحا بذاك مبين. لكنه بقي وامتنع عن الإسلام إلى أن توفي وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا، قال لما ذكر نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، قال مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه، فخفف الله عنه بذلك من عذابه، كما صح بذلك الحديث. والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عن العباس عم النبي، قال قلت يا رسول الله، العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت أبا طالب بشيء؟ والحديث في الصحيحين، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه عقوبته أنه في ضحضاح من النار. وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة، وفيها قال عند موته هو على ملة عبد المطلب. وجاء في حديث عن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قال اذهب فواره. رواه أبو داود وأحمد. ومن القصص العجيب في هذا الباب قصة إسلام والد أبي بكر الصديق. ووالد أبو بكر الصديق إسلامه كان متأخرا، فلم يسلم إلا في عام الفتح، وكان إسلامه في مكة. فبعد الفتح ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده، وكان لم يسلم بعد، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أبيض كأنه ثغامة لحيته ورأسه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مثل هذا له تأثيره في القلوب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر، لوالد أبي بكر، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشهادة. بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، بكى أبو بكر رضي الله عنه في تلك اللحظة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه لأن تكون يد عمك، لأن تكون يد عمك مكان يدي والدي ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي، أحب إلي. لكن لله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة، لكن هذا يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، أن أمر الهداية إلى الله، أن أمر الهداية إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد تمحل بعض أهل الأهواء والبدع وحاولوا إثبات إسلام أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك أخبار واهية وروايات مختلقة مكذوبة وحكايات لا تصح. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة أطال في نقد تلك الروايات وبيان عدم صحتها وأن أشياء مختلقة لا أساس لها، وأيضا ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن الحكم التي ذكرت في ذلك قول ابن كثير رحمه الله: لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ولاجترأوا عليه. فهذا مما ذكر، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في خلقه. ومن أعظم ما يستفاد من ذلك أن الهداية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وبعض الذين كانوا عند أبي طالب يقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه. بعض الذين كانوا عند أبي طالب ويقولون له بل على ملة عبد المطلب، بعضهم أسلم وحسن إسلامه. فالأمر لله والهداية بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالهادي هو الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب على العبد أن يكون قوي الصلة بالله دوما وأبدا، يسأل ربه الهداية، يسأله الثبات، يسأله سبحانه وتعالى التوفيق. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالت له أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالهداية منة الله، وهي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفصول في سيرة الرسول.